رجال يا نعم الرجال رجال من سماع الحب الطاب وعند سماعك حضر لا تخاف. يا سيدي

يرضوا بغير الصدق قولا وفي صدقهم نطق الكتاب. لم يرضوا بغير الصدق قولا نطق الكتاب. رجال طلقوا الدنيا سلاسل لأن نعيم غلفان خراب. طلقوا الدنيا رجال طلقوا الدنيا سلاسة لأن نعيمها الفاني خراب. رجال طلقوا الدنيا سلاسة لأن نعيم الفان خراب. Yeah. Oh, حياتي علي النقيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تحياتي علي النقيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.